الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه في باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة الحديث الأخير منه، قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: ما أباح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر رضي الله عنهما في شيء ما أباحوا في الصلاة على الميت، يعني لم يوقت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ففي الدرس الماضي مر جملة من الأحاديث في الدعاء في الصلاة على الجنازة، وآخرها حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه الذي أورده ابن ماجه من طريق فيه ضعف ولكنه ثابت بلفظ آخر قريب منه في صحيح مسلم، وهو: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واسع منقله، إلى آخر الحديث، إلى آخر الدعاء. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر ما كانوا يعني ما أباحوا في شيء ما أباحوا في دعاء على الميت والصلاة على الميت، لم يوقتوا، يعني أنهم ما حددوا دعاء أو أنه لم يحصل تحديد دعاء، وإنما يكون الأمر واسعا وأن الإنسان يدعو يعني بما شاء. والحديث ضعيف لأن في إسناده حجاج بن أرطاة وفيه أبو الزبير وهو مدلس، ومن المعلوم أنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أدعية ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام في الدعاء في صلاة الجنازة، فيؤخذ بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يأتي الإنسان بما يشاء من الأدعية في صلاة على الجنازة، وإنما يأتي بما ورد وبما ثبت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يترك ما ورد ثم يأتي بأشياء يختارها أو أشياء يجمعها أو يستحسنها، فإن ذلك لا يصلح، لأن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فيه العصمة وفيه السلامة وفيه النجاة، وبخلاف كلام غيره فإنه يقع فيه الخطأ ويقع فيه عدم الصواب، فالإنسان ليس له أن يترك ما ورد ويشتغل بشيء لم يرد، وإنما يعرف ويتعلم ما ورد، ومن لم يكن عنده علم بما ورد وبأن يكون عاميا ما يعني حفظ شيء من الدعاء الوارد، فيمكنه أن يدعو له بالمغفرة والرحمة، لكن عليه أن يتعلم الدعاء الوارد في ذلك حتى يأتي به وحتى يأتي بالشيء الذي جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحديث هذا ضعيف، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة في ثبوت أدعية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، مر جملة منها في كلام المصنف رحمه الله. نعم. قال حدثنا عبد الله بن سعيد، هو الأشج وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن حفص بن غياث وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن حجاج، عن حجاج بن أرطاة وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس. نعم. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي الزبير وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب. عن جابر، عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، وهو أحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه هذا الذي هو حجاج بن أرطاة وأبو الزبير وكلهم مدلس وقد روى بالعنعنة، فالحديث غير ثابت. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التكبير على الجنازة أربعة. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا خالد بن إلياس عن إسماعيل بن عمرو بن سعيد بن العاص عن عثمان بن عبد الله بن الحكم بن الحارث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون رضي الله عنه وكبر عليه أربعا. ثم ذكر التكبير يعني على الجنازة أربعا. والتكبير على الجنازة أربعا هذا هو الذي جاء في الأحاديث, وهو الذي جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم, عن الخلفاء الراشدين, أنهم كانوا يكبرون على الجنائز أربعة, ويكون التكبيرة الأولى بعدها قراءة الفاتحة, والثانية بعدها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام, والثالثة بعدها الدعاء الميت, والرابعة أيضا يكون بعدها دعاء, ثم يكون التسليم. وجاء تسليمة واحدة وجاء تسليمتان, والمأموم يتابع الإمام, إذا سلم تسليمة واحدة سلم واحدة, وإن سلم اثنتين يسلم اثنتين. وقد أورد ابن ماجه رحمه الله عددا من الأحاديث في تحت الترجمة, أولها حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على عثمان بن مضعون فكبر أربعة. والحديث من حيث الإسناد هو ضعيف لأن فيه متروك, وهو خالد بن إياس أو إلياس, ولكن التكبير أربعا ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في أحاديث عديدة, وكذلك ثابت عن الصحابة عن الخلفاء رضي الله عنهم وأرضاهم. فالحديث من حيث الإسناد في خصوص الصلاة على عثمان بن مضعون فيه ضعف, ولكن من حيث معناه وهو حصول التكبير أربعا وأن السنة أنه يكبر أربعا هذا هو الذي ثبت في الأحاديث المتعددة وثبت عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب, هو صدوق, خرج البخاري في خلق أفعال العباد وابن ماجه. نعم. عن المغيرة بن عبد الرحمن, وهو صدوق كان يهم, خرج البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه. نعم. عن خالد بن إلياس, وهو متروك, أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن إسماعيل بن عمرو بن سعيد بن العاص, وهو صدوق, خرج له ابن ماجه. نعم. عن عثمان بن عبد الله بن الحكم, وهو مجهول, خرج له ابن ماجه. نعم. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه, أمير المؤمنين وثلاث الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين, صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي قال حدثنا الهجري قال صليت مع عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على جنازة ابنة له فكبر عليها أربعة, فمكث بعد الرابعة شيئا. قال فسمعت القوم يسبحون به من نواحي الصفوف فسلم, ثم قال أكنتم ترون أني مكبر خمسا؟ قالوا تخوفنا ذلك. قال لم أكن لأفعل, ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا ثم يمكث ساعة فيقول ما شاء الله أن يقول ثم يسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن أبي أوفى, عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه صلى على جنازة ابنة له فكبر أربعا, وبعد الرابعة يعني مكث يعني لم يسلم بعدها, فسبحوا به يعني قالوا سبحان الله, يعني ظنوا أنه نسي وأنه يعني سيزيد خامسة, فسلم. ولما فرغ قال لهم أنه فعل ذلك, وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني جاء عنه ذلك. والحديث في إسناده الهجري وهو ضعيف, ولكنه جاء يعني ما يدل عليه يعني موقوفا على عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يعني في سنن البيهقي أنه فعل يعني هذا الفعل, وأنه مكث يعني بعد الرابعة يعني يدعو. وكذلك ذكر ذلك بعض أهل العلم أنه بعد الرابعة يمكن أنه يقف يعني قليلا, أو يقف يعني مدة يعني يدعو كما دعا بعد الثالثة. والحديث مرفوعا ومضاف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كما في هنا فيه الهجري وهو ضعيف، ولكن حصول ذلك وثبوته عن عبد الله بن أبي أوفى هو ثابت بإسناد آخر عند البيهقي في سننه الكبرى. نعم. والنووي في رياض الصالحين ذكر يعني التكبيرات الأربع، وأنه بعد الأولى يقول كذا، وبعد الثانية يقول كذا، الثالثة كذا، وبعد الرابعة يدعو الميت، وهذا أن هذا هو المختار والذي جاء في بعض الأحاديث أو بعض النصوص الحديث ما يدل عليه. فيعني إذا فعل وقد حصل جاء ما يدل عليه كما ثبت عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا علي بن محمد، هو الطنافسي ثقة رجله النسائي في مسند علي بن ماجه، عن عبد الرحمن المحاربي وهو لا بأس به خرج أصحاب الكتب. نعم. عن الهجري وهو إبراهيم بن مسلم. نعم. لين الحديث. نعم. خرج ابن ماجه. نعم. عن عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب. حينئذ هل هناك دعاء مؤقت بعد الرابع؟ ما نعلم يعني دعاء يعني محدد. يعني النووي قال انه يعني يناسب انه قال اللهم لا تحرمنا بعده ولا اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده، انا ما اعرف يعني دليل، لكن يدعى يعني بعد الثالثه وبعد الرابعه. قال حدثنا ابو هشام الرفاعي ومحمد بن الصباح وابو بكر بن خلاد قالوا حدثنا يحيى بن اليمان عن المنهال بن خليفة عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر أربعا. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس قال أن النبي كبر أربعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر أربعا، كبر أربعا يعني في صلاة الجنازة. والحديث أيضا في إسناده كلام يعني، ولكنه ثابت يعني عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخرى سيذكر المصنف يعني بعضها، فيكون يعني الضعف الذي فيه ينجبر بثبوته بطرق أخرى ثابتة أو بأحاديث أخرى ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي عمل به الخلفاء من بعده أنهم كانوا يكبرون أربعا على الجنازة. نعم. قال حدثنا أبو هشام الرفاعي، هو ليس بالقوي، خرج له مسلم والترمذي وابن ماجه. نعم. ومحمد بن الصباح وهو صدوق، خرج له أبو داود وابن ماجه. نعم. وأبو بكر بن خلاد الباهلي وهو ثقة، خرج له مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه. نعم. عن يحيى بن اليمان وهو صدوق يخطئ كثيرا، خرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن المنهال بن خليفة وهو ضعيف، خرج نعم. أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن حجاج، حجاج بن أرطاة. نعم. عن عطاء وهو ابن أبي رباح ثقة، خرج أصحاب الكتب. عن ابن عباس. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من كبر خمسا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة ها قال وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا ابن أبي عدي وأبو داود عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: كان زيد بن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا أربعة، وإنه كبر على جنازة خمسة، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه تكبير أربعا وكذلك التكبير خامسة، يعني جاء هذا في بعض الحديث، في هذا الحديث الصحيح، فيكبر أربعا وهذا هو الغالب، وله أن يكبر يعني خامسة كما جاء في هذا الحديث الصحيح. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار، هو الملقب من دار ثقة، رجل أصحاب الكتب. عن محمد بن جعفر، هو غندر ثقة، رجل أصحاب الكتب. عن شعبة، شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة، رجل أصحاب الكتب. ها قال وحدثنا يحيى بن حكيم وهو ثقة، رجل أبو داود والنسائي وابن ماجه. نعم. عن ابن أبي عدي وهو ثقة محمد بن إبراهيم. نعم محمد بن إبراهيم. نعم أخرج أصحاب الكتب. نعم وأبو داود الطيالسي وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن. عن شعبة عن عمرو بن مرة عمرو بن مرة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا إبراهيم بن علي الرافعي عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كبر خمسا. ثم ذكر هذا الحديث عن كثير بن عبد الله كثير بن عبد الله المزني. نعم. عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر خمسا. وهذا الحديث في إسناده ضعف لكنه يعني يقويه أو يقوى بالحديث الذي قبله الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من حيث الإسناد ضعيف لأن فيه كثير وهو ضعيف وكذلك غيره الإسناد. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي وهو صدوق البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن إبراهيم بن علي الرافعي وهو ضعيف خرجه ابن ماجه. نعم. عن كثير بن عبد الله وهو ضعيف خرجه البخاري جزء القراءة. نعم. وابو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبيه وهو مقبول خرجه البخاري جزء القراءة وابو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن جده أخرج له البخاري تعليقا وابو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاة على الطفل. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن عبيد بن جبير بن حية قال حدثنا سعيد بن عبيد الله بن جبير بن حية قال حدثني عمي زياد بن جبير قال حدثني أبي جبير بن حية أنه سمع المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الطفل يصلى عليه. ثم ذكر حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه باب الصلاة على الطفل أنه يصلى على الأطفال كما يصلى على الكبار، وقد جاءت السنة في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث عديدة منها ما ذكره مصنف ومنها ما لم يذكره. وقد ذكر هذا الحديث عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الطفل يصلى عليه. فكل مسلم يصلى عليه كبيرا أو صغيرا، وقد جاءت في ذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. وجاء بل جاء في بعض الأحاديث والسقط يصلى عليه، يعني إذا سقط وهو ميت، يعني وذلك بأن يكون بعد أن نفخت فيه الروح فإنه يصلى عليه. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار عن روح بن عبادة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سعيد بن عبيد الله بن جبير وهو صدوق ربما وهم أخرج البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن عمه زياد بن جبير وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبيه جبير بن حية. نعم. ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الربيع بن بدر قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استهل الصبي صلي عليه وورث ورث وورث ورث ورث أو ورث. نعم ورث. ثم ذكر هذا الحديث إذا استهل الصبي صلي عليه وورث أو ورث، يعني أنه يكون يعني الحمل عندما يستهل وعندما يولد حيا فإنه يرث، وهنا ذكر أنه يصلى عليه. وهذا الإسناد فيه من هو متروك ومن هو ضعيف جدا، ولكن كون الطفل يصلى عليه جاء في حديث أخرى، والحديث فيه اضطراب، وبعض أهل العلم صححه بدون ذكر الصلاة، وأما الصلاة فإنها ثابتة سواء استهل أو لم يستهل، يعني سواء ولد حيا أو ولد ميتا، لأنه يعني جاء ما يدل على أن السقط يصلى عليه، والسقط هو الذي يسقط ميتا يعني لا يستهل، يعني لا يصيح ولا يعطس ولا يتحرك، فالسقط يصلى عليه. ولكن من حيث الميراث هو يكون خاص بمن ولد حيا أو حصل منه الاستهلال بأن ولد وهو حي فإنه يرث. قال حدثنا هشام بن عمار صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن وأصحابنا عن الربيع بن بدر وهو متروك أخرجه الترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا البختري بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على أطفالكم فإنهم من أفراطكم. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة صلوا على أطفالكم فإنهم من أفراطكم، والأفراط هم الفرط هو الذي يتقدم يعني الناس على الماء يهيئ لهم الماء، ومعنى ذلك أنهم أفراط أنهم يشفعون وأنهم يعني يتقدمون يعني آباءهم وأمهاتهم فيشفعون لهم. والحديث في إسناده هذا البختري البختري هذا هو ضعيف. نعم. قال ولكن الصلاة على الأطفال ثابتة، وكذلك كونهم يشفعون ثابت. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار عن البختري بن عبيد وهو ضعيف متروك رجله. نعم. ابن ماجه. نعم. عن أبيه وهو عبيد بن سلمان الطابخي مجهول رجله. نعم. ابن ماجه. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاة على ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر وفاته. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه رأيت إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال مات وهو صغير، ولو قضي أن يكون بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي لعاش ابنه، ولكن لا نبي بعده. ثم ذكر هذا الحديث الصلاة على ابن الرسول عليه الصلاة والسلام إبراهيم، وهذا جاء يعني ما يدل على أنه صلى وما يدل على أنه لم يصلي. وقد أورد ابن ماجه يعني بعض الأحاديث في ذلك، وأورد هذا الحديث الذي ليس فيه ذكر الصلاة، وإنما فيه ذكر يعني خبر عنه عن عبد الله بن أبي أوفى. نعم. عن عبد الله بن أبي أوفى أنه قيل له هل رأيت إبراهيم؟ قال رأيته مات رأيته. نعم. قال رأيته. لا قال قلت لعبد الله إسماعيل بن أبي خالد يقول قلت لعبد الله بن أبي أوفى. نعم. رأيت إبراهيم بن رسول الله؟ قال مات وهو صغير. نعم. ولو نعم مات وهو صغير، ولو قضي أن يكون نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعاش وكان هو، ولكنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس فيه ذكر الصلاة، ولكن فيه ذكر يعني هذه الفضيلة لإبراهيم. والحديث يعني إسناده صحيح، وقد جاء أيضا في صحيح البخاري يعني هذا الحديث. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، وهذا كما هو معلوم يعني من الأشياء التي تدل على الفضل، وإن كان ذلك لا يقع، وهذا من جنس الأمور التي يأتي ذكرها أنه لو حصل كذا لكان كذا، وهو لا يقع، مثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لو كنت متخذا خليلا لاتخذت، والرسول لم يتخذ، لكن لو كان متخذا لكان المتخذ أبا بكر. فهذا دال على فضله، يعني دال على فضله، وإن لم يتخذ خليل لأن هناك مانع يمنع لأن الله قد اتخذه خليلا عليه الصلاة والسلام، اتخذ الله نبيه عليه الصلاة والسلام خليلا، فلا يكون أحد خليلا له، لكنه أخبر عن فضيلة أبي بكر رضي الله عنه وعظيم منزلته وأنه بمنزلة لا يساويه فيها غيره، فأخبر عن أمر لا يكون أن لو كان كيف يكون، عن أمر لا يكون وهو أن يكون متخذا خليلا، أن لو كان متخذا لكان المتخذ أبا بكر رضي الله عنه، هو دال على فضله، ولهذا ذكر ذلك عليه الصلاة والسلام في قبل وفاته بخمس ليال، قالوا هذا مشعر بأولويته بالخلافة وأنه حق من غيره بالخلافة، لكون النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك قبل وفاته بخمس ليال. وكذلك ما يأتي أو ما جاء في بعض النصوص من أنه يعني لو حصل كذا لكان كذا، فهذا من هذا القبيل، لكنه دال على يعني فضيلة إبراهيم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن محمد بن بشر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن إسماعيل بن أبي خالد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثنا داود بن شبيب الباهلي قال حدثنا إبراهيم بن عثمان قال حدثنا الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن له مرضعا في الجنة، ولو عاش لكان صديقا نبيا، ولو عاش لعتقت أخواله القبط وما استرق قبطي. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنه أنه لما مات إبراهيم ابن النبي صلى عليه وقال لو عاش لكان إن له مرضعا في الجنة، وقال لو عاش لكان صديقا نبيا، وقال أنه لو عاش ما ما ما ما ما لعتقت أخواله القبط ولم يسرق قبطي، أن له مرضعا في الجنة، هذا جاء في صحيح البخاري، وكذلك يعني هذا الحديث هذا الذي قال أنه لو عاش لكان صديقا نبيا هو مثل الذي مر يعني عن عبد الله بن أبي أوفى، وهو إخبار عن أمر لا يكون لو كان أنه لكان كذا، ومثل هذا يعني كما هو معلوم لا يقال بالرأي، أقول لا يقال بالرأي، وإنما يعني يكون عندهم بذلك علم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما الجملة الأخيرة فإنها يعني جاءت من هذا الحديث من هذا الطريق الضعيف، فهي غير ثابتة، وأما يعني كون صلى عليه جاء يعني ما يدل عليه، وكونها لو عاش يعني جاء ما يدل عليه، وكون له مرضعا في الجنة هذا جاء في صحيح البخاري، والجملة الأخيرة جاءت في هذا الطريق الضعيف الذي فيه إبراهيم بن عثمان جد أبي بكر بن أبي شيبة الذي مر بنا بالأمس وهو متروك. نعم. قال حدثنا عبد القدوس بن محمد هو صدوق صحيح البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن داود بن الشبيب الباهلي وهو صدوق صحيح البخاري وابو داود بن ماجه. نعم. عن ابراهيم بن عثمان وهو متروك اخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن الحكم بن عتيبه وهو ثقه اخرج اصحاب الكتب. عن مقسم وهو صدوق اخرج له البخاري تعليقا البخاري واصحاب السنن البخاري واصحاب السنن. نعم. عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عمران قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام بن أبي الوليد عن أمه عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين بن علي رضي الله عنهما أنه قال لما توفي القاسم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت خديجة رضي الله عنها يا رسول الله درت لبينة القاسم فلو كان الله أبقاه حتى يستكمل رضاعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تمام رضاعه في الجنة، قالت لو أعلم ذلك يا رسول الله لهون علي أمره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت الله تعالى فأسمعك صوته. قالت يا رسول الله بل أصدق الله ورسوله. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن القاسم بن رسول الله عليه السلام لما مات يعني در لبنها يعني لبن خديجة فقالت لو عاش لاستكمل رضاعه، فقال إنه له مرضعا في الجنة وأنه يضع في الجنة ويستكمل رضاعه في الجنة، فقالت لو علمت ذلك لهون ذلك علي يعني، فقال إن شئت أن أدعو الله أن يسمعك صوته، فقالت بل أصدق الله ورسوله يعني لا يعني أني أصدق بمجرد الخبر وأؤمن بالغيب ولا يكون تصديقي عن مشاهدة ومعاينة، وإنما يكفيني الخبر عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام الذي هو من جملة الإيمان بالغيب، ولكن الحديث ضعيف غير ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. هنا الآن الترجمة شو؟ الترجمة ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد يعني القاسم وإبراهيم. لا القاسم الترجمة، لا هي الترجمة في إبراهيم لكن ابن رسول الله. نعم لكن هذا ابن رسول الله اللي هو القاسم الذي ابن خديجة، وما إبراهيم ابن ماريا. نعم. الترجمة كانت لإبراهيم. نعم الترجمة ما جاء في الصلاة على ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر وفاته. ما ذكر إبراهيم. الحديثين الأولين عن إبراهيم. نعم ولكن ما في ذكر إبراهيم في الأول. الترجمة ليس في ذكر إبراهيم. نعم. يعني فيكون داخل في الترجمة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عمران هو صدوق رجل ابن ماجه. نعم. عن أبي داود وهو الطيالسي ثقة رجل أبو خالد تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن هشام بن أبي الوليد وهو متروك. نعم. رجل الترمذي ابن ماجه. نعم. عن أمه وهي ما وجدت لها ترجمة في المبهمات ما وجدت. نعم. عن فاطمة بنت الحسين ثقة أخرج لها أبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. نعم. عن أبيها الحسين بن علي رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. ذكرتم في أول الترجمة الخلاف في الصلاة على إبراهيم. نعم نعم هو ذكر الشيخ الألباني رحمه الله ذكر يعني بعض الحديث اللي وردت في هذا والحديث التي وردت في هذا. نعم. ما في شيء ما أذكر. هنا السائل يقول كل طفل مات له مرضع في الجنة أو هذا خاص بإبراهيم؟ ما يقال هذا في كل أحد، وإنما يقال في مورد فيه النص. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أتي بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فجعل يصلي على عشرة عشرة وحمزة هو كما هو يرفعون وهو كما هو موضوع. ثم ذكر باب الصلاة على الشهداء ودفنهم. باب الصلاة على الشهداء ودفنهم. الشهداء لا يغسلون ويدهنون في دمائهم لأنها تأتي يوم القيامة لون الدم والريح ريح المسك كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما الصلاة عليهم فقد جاء ما يدل على الصلاة وعلى عدمها، ولكن يعني الصلاة عليهم ليست واجبة وإنما هي مستحبة لأنها وجدت الصلاة الصلاة عليهم ليست واجبة، أما غيرهم فإن الصلاة فرض كفاية لا بد من وجودها، وإذا قام بها من يكفي سقط الإثم على الباقين. وأما هؤلاء اللي هم الشهداء فلا يصلى عليهم ولا تجب الصلاة عليهم، ولكن تستحب الصلاة عليهم أو تسوق الصلاة عليهم لأنه جاء ما يدل على ذلك في بعض الأحاديث. وذكر هذا الحديث عن عن ابن عباس عن عباس أنهم قدموا على قدموا إيش؟ أتي بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أتي بهم أي الشهداء يوم أحد فصلى عليهم فيؤتى بعشرة عشرة ويصلي على وحمزة موضوع يعني معناه أنه لا ينقل وإنما صلى عليه مرارا وأما غيره من الشهداء فإنه يصلي على مجموعة ثم يحملون يعني وأما حمزة فهو موضوع يصلي عليه كلما صلى على مجموعة من الشهداء والحديث في إسناده ضعف ولكنه من حيث أنه صلى على الشهداء وأن حمزة أنها تكرر الصلاة عليه وأن غيره لم تتكرر الصلاة عليه جاء في أحاديث أخرى والحديث من حيث الإسناد فيه ضعف الذي معنا الذي فيه ذكر العشرة وعشرة ولكن فيه كون معناه وكون أنها صلى على حمزة وعلى غيره وهو تكرر الصلاة عليه وغيره لم تكرر الصلاة عليه جاء في حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبي بكر بن عياش وهو ثقة أجله البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. نعم. عن يزيد بن أبي زياد وهذا ضعيف أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن مقسم عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين والثلاثة من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهم قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن قال كان صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين والثلاثة من قتلى أحد في ثوب واحد كان يجمع بين الرجلين والثلاثة في قتلى أحد في ثوب واحد يعني أنه في قبر واحد يجمع بينهم في قبر واحد ويعني ومعلوم أنهم يدفنون في ثيابهم وأنهم يعني لا يغسلون وإنما يدفنون في ثيابهم وفي دمائهم وهذا هو الذي فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إيش في ثوب واحد كان يجمع بين الرجلين والثلاثة من قتلى أحد في ثوب واحد. نعم. ليس كل واحد في ثوبه إلا كل واحد في ثوبه لكن يعني يبدو المقصود أنهم في قبر واحد ثوب قبر نعم في قبر واحد أو أنه يعني أن يعني إذا كان أحد مثلا ذهب ثوبه أو تمزق ثوبه فإنه يضيف إليه يعني شيء آخر يواريه ويستره. نعم. ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهم قدمه في اللحد. نعم وهذا يعني يبين أنهم عندما يدفنون جميعا في قبر واحد أنه يقدم إلى القبلة أكثرهم أخذا للقرآن وهذا يدل على فضيلة القرآن وأهله وأن القرآن هم أئمة يعني في الحياة وبعد الموت فإنهم هم الذين يقدمون في الصلاة يوم القيامة يقرأهم لكتاب الله وعند الدفن أيضا يقدمون إلى جهة القبلة يقدمون إلى جهة القبلة فيكونون بمثابة الأئمة بعد الموت كما كانوا أئمة في الحياة وهو دال على فضل أهل القرآن. نعم. شوف وقال كان في الشرح على الثوب يقول قال المظهر في شرح المصابيح المراد بالثوب الواحد القبر الواحد. نعم. إذ لا يجوز تجريدهما بحيث تتلاقى بشرتهما. نعم. انتهى. ونقله غير واحد وأقروه عليه لكن بالنظر في الحديث يرده بقي أنه ما معنى ذلك والشهيد يدفن بثيابه التي كانت عليه فكان هذا في من قطع ثوبه ولم يبق على بدنه أو بقي منه قليل بكثرة الجروح وعلى تقدير بقاء شيء من الثوب السابق فلا إشكال لكونه فاصلا عن ملاقات البشرة، وأيضا قد اعتذر بعضهم عنه بالضرورة، وقال بعضهم جمعهما في ثوب واحد هو أن يقطع الثوب الواحد بينهما. فإذا أشير له إلى أحدهم قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا، يعني في يعني بدفنهم في دمائهم، بمعنى أنهم يعني لا يغسلوا بحيث تذهب الدماء، لأن هذه علامة على شهادتهم في سبيل الله، ولهذا جاء اللون لون الدم والريح، يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، فيكون يعني هذه شهادة أو علامة على أنه شهيد وأنه مقتول في سبيل الله. مش بعده قال وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يصلي عليهم، يمكن لم يصلي عليهم يعني كل واحد على حدة، يعني يجمع بين هذا أنه لم يصلي يعني حتى يوفق بين الأحاديث الأخرى أنه لم يصلي عليهم يعني على كل واحد منهم. وأما حمزة فإنه حصل أنه صلى عليه، ويعني وأما غيرهم فإنه صلى عليهم جماعات. ولم يغسلوا. هذا بالنسبة لشهداء أحد، أما ما عداهم من الشهداء حكمهم حكم واحد. لا، فعله صلى الله عليه وسلم. نعم، لسنه يدل على يعني أنه جاء فعل حديث أن الشهيد يأتي يوم القيامة يعني وجرحه يثقب دما. من حيث الصلاة. نعم. من حيث الصلاة. نعم، هو من حيث الصلاة، يعني بعض أهل العلم قالوا أنه لا تجب الصلاة عليهم. لا تجب الصلاة عليهم، لو صلوا بدون لو دفنوا بدون صلاة فإنه يصح، ما يقال أنهم ترك أمر واجب بالنسبة لهم، ترك أمر واجب بالنسبة لهم. ولهذا الشهداء الذين يعني جاء وصفهم بالشهادة يختلف حكمهم عن شهداء المعركة. والنووي رحمه الله في رياض الصالحين عقد بابا فقال باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليه. باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة، يعني أنهم شهداء في ثواب الآخرة في الثواب، لا من حيث أنهم يعني حكمهم حكم الشهداء الذين لا يغسلون وأنه لا يصلى عليهم، بل هؤلاء يغسلون ويصلى عليهم، وتغسيلهم يعني واجب والصلاة عليهم واجبة. نعم. قال حدثنا محمد بن رمح، هو المصري وهو ثقة أخرج له مسلم وابن ماجه. نعم. عن الليث بن سعد وهو المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن شهاب وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن جابر بن عبد الله. نعم. قال حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا علي بن عاصم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم. نعم، وأورد هذا الحديث في قتل أحد وأنه أمر أن ينزع عنهم الحديد والجلود، يعني التي يتقون بها السهام، لأن هذه يعني هم يدفنون في ثيابهم، الثياب التي هي غير الحديد، الحديد يعني لا يبقى معهم لأنه اتخذ يعني لسبب ويعني فينزع، ولا يدفن الحديد مع الإنسان الذي مع الشهيد، يعني وإنما يدفن بثيابه فقط، فيدفنون في ثيابهم ولا يغسلون، وإنما يدفنون بدمائهم حتى يكون ذلك علامة لهم في الدار الآخرة، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في إسناده ضعف، ولكن كونهم يدفنون في ثيابهم وفي دمائهم هذا جاء في الحديث الذي قبل هذا وفي غيره من الأحاديث. قال حدثنا محمد بن زياد، هو صدوق يخطئ وللبخاري وابن ماجه. نعم. عن علي بن عاصم، وهو صدوق يخطئ ويصر. نعم. لأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن عطاء بن السائب، وهو صدوق اختلط ومن روى عنه قبل الاختلاط فروايته معتبرة. وهذا الذي روى عنه يعني فيه كلام وأنه يخطئ ويصر على خطأه، وأيضا يعني ليس من الذين روى عنه قبل الاختلاط، يعني الذي روى عنه قبل الاختلاط يعني ذكر الحافظ بن حجر في ترجمته في تهذيب التهذيب وأنهم سبعة أو ستة، يعني هؤلاء سمعوا منه قبل الاختلاط فروايتهم معتبرة، وغيرهم يعني سمعهم بعد الاختلاط فلا تكون معتبرة. فإذا الذي معنا هو نفسه فيه ضعف، وهو ممن سمع منه بعد الاختلاط. أخرجه البخاري وأصحاب السنة. نعم. عن سعيد بن جبير ثقة أخرج أصحاب كتب. عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس أنه سمع نبيحا العنزي يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن يردوا إلى مصارعهم، وكانوا نقلوا إلى المدينة. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل أحد أن يردوا إلى مصارعهم، يعني الأماكن التي قتلوا فيها، يعني مكان المعركة، وأن يدفنوا في مكان المعركة، وكانوا نقلوا إلى المدينة، فأمر بردهم عليه الصلاة والسلام إلى أن يدفنوا هناك، يعني في مكان قتلهم. ونعم. قال حدثنا هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل هو صدوق رجل ابن ماجه. نعم. عن سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأسود بن قيس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن نبيح العنزي، نبيح العنزي وهو قال عنه الحافظ التقريب مقبول، ولكن الذي ذكره عنه في ترجمته في تهذيب التهذيب كله يدل على أنه ثقة أو صدوق، وأنه لا يستحق هذا الوصف الذي ذكره الحافظ بن حجر، الذي معناه أنه إذا اعتقد يعني فإنه يقبل حديثه، وإذا لم يعتقد فإنه لا يقبل، لأن كل الأقوال التي ساقها عن العلماء في ترجمته في تهذيب التهذيب تدل على ثقته أو أنه صدوق، يعني لا يقل حديثه عن الحسن، ولا يعني الحسن لغيره، ولا يحتاج إلى أن يعضده أحد أو يعني تعتقد روايته برواية غيره. فهذا من الوهم الذي حصل من الحافظ بن حجر في عند الحكم عليه، لأنه هو نفسه في تهذيب التهذيب كل الأقوال التي ذكرت عن ذكرها عنه في كلام أهل العلم تدل على ثقته، وعلى الأقل أنه صدوق يقبل حديثه ويكون حسن لغيره. أخرج له أصحاب السنن. نعم. جابر لا في ضمن الكلام قلتم صدوق وأن حديثه حسن لغيره. بيه؟ أنت الآن تقولون جزاكم الله لا خير. لا مو حسن لغيره. ها؟ حسن لذاته، لأنه إما ثقة أو صدوق على الأقل، والصدوق حديثه حسن لذاته، أما الذي حسن لغيره هذا مثل المقبول، لأن المقبول إذا جاء شيء يعضده انتقل من كونه متوقفا فيه إلى كونه مقبولا ويكون حسنا لغيره. فالذي يحتاج إلى اعتضاد هو الذي يكون حديثه حسنا لغيره، وأما من يكون صدوقا فيكون حديثه حسنا لذاته لا لغيره. عن جابر بن عبد الله. نعم. انتهى الباب. نعم. نعم. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.